يدرس هذه الأشياء لمعالجة النصوص التي يقع عليها الطالب فيحملها على هذه اللغة. مثلا تقرأ بيتا من الشعر على لا تحملها على خطأ مطبعي أو على أنه خطأ أو على أنه لحن، فالحمد لله درست فتقول استعمل لغة من يكسر نون المثنى وجمع وفتح النون على لغة من يفتح نون المثنى وهكذا. إذا لاحظوا كلام المصنف ونون مجموع، ونون كيف نعربها؟ افتح افتح فردين افتح او جاي افتح نون مجموع وما به التحق وقل من بكسره. شكونها شكون نون؟ لانه يقصد الحرف حرف النون. قلنا الحروف هذه اللي عندنا اليوم اما ان تقصد اللفظ لفظة وتؤنث واما ان تقصد الحرف فتذكر. تقول النون كتبته او النون كتبتها. اللي يقول النون كتبته يقصد الحرف، واللي يقول كتبتها يقصد اللفظة. لاحظ الآن ومن بكسره أي بكسر النون نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك أي بعكس ذاك النون، بعكس ذاك النون نون تاع المثنى والملحق به بعكس ذلك النون الأول يعني تجمع المذكر السالم والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه رحمه الله. قال ومن الفتح مع الألف، يعني قلنا هناك من قال إن فتح نون المثنى يجري مع الياء والألف، هناك من خصها بالياء فقط. استدل من قال بالعموم من الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومنخران أشبه ظبيانا. ثم عندكم في الكتاب منخرين منخرين، لكن بالرجوع إلى دواوين التي بثت هذا البيت والناقلين لهذا البيت الثقات رووا البيت بومن خران من خران، فصحيح أنه البيت هكذا منقول هنا منقول في حاشية شرح الأشموني هكذا، لكن الصواب ما أثبت ما قلنا من خران أشبه ضبيان. لماذا؟ لأننا لو قلنا ومن خيرين أشبه ظبيانا نرى الشاعر استعمل لغتين في بيت واحد، أعرف منها الجيدة والعينان، المفروض إيش كان يقول؟ والعينين لأنه مفروض، فهو قال العينان. وش طبقنا؟ أنه يعامل المثنى معاملة اسم المقصور. قل جاء الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان، تعرف مرفوعا برفعه الضم المقدر على الألف منصوبا بالفتح المقدر على الألف مجرورا بجر الكسر المقدر على الألف. هكذا الإعراب على لغة من يعامل المثنى معاملة الاسم مقصورا. أين هذا المجلس الأخير وما قبله؟ فالآن والعينان المفروض ومن خيران أشبه ظبيان، لكي يجري البيت على لغة واحدة، ولا يكاد العربي واحد يتكلم بلغتين في بيت واحد. فالصواب وهذا ما أثبته كثير من أهل العلم كأبي زيد وغيرهم من الثقات قالوا من خيران أشبه ظبيانا. فالذي لاحظ هذا الاستعمال أن الشاعر استعمل لغتين في بيت واحد قذف هذا البيت بالوضع، فقال إن البيت موضوع وأنه مصنوع لأن الشاعر لا يستعمل لغتين في بيت واحد. أعرف منها الجيدة والعينان، هذا يصف ويذم زوجه، يذم زوجه إن اسمها سلمى، إن لسلمى عندنا ديوانا يخزي فلانا وبني فلانا، يخزي فلانا وبني فلانا، كانت عجوزا عمرت زمانا ترى سيئها، يعني سيئات تاها سيئها تراه إحسانا. قال أعرف منها الجيد والعينانا، أي وش بها؟ عينها كبار جدا والجيد تحقبين، ومن خيران ومن خيراني لها من خيران بمعنى مسجد، مسجد من خير كيف يقولوا من خر مسجد من خر تجعلها آلة، آلة النخر، آلة النخر صعب مفعل آلة الشيء. الآن ستثقب بأنفك ولا شو ستنخر بأنفك من خير أي مكان النخر لأنه منخور مثقوب. من خيراني أشبه ظبيان، ظبيان يحتمل من ظبيان أشبه ظبييني لكبارهما

جمع مؤنث مكسر تغيرت صيغة مفرده، جمع مؤنث سالم لم تتغير صيغة مفرده. وأشار إليه المصنف رحمه الله في قوله وما بتاء وألف قد جمع، وما بتاء وألف قد جمع. انتبهوا الآن لكلام ابن مالك رحمه الله، قوله وما بتاء وألف قد جمع فيه عدة فوائد، فيه عدة فوائد. ما بتاء وألف قد جمع، أولا عندنا ما بتاء وألف قد جمع، كلمة بتاء وألف هنا الباء هذا حرف جر، وتاء وألف مجرور، هذا الجر مجرور بماذا هو متعلق؟ بماذا هو متعلق؟ بجمع. الجار مجرور متعلق أي ما جمع بألف وتاء، فهم؟ إذا بتاء وألف متعلقان بجمع، مما يدل على أنه، مما يدل على أن الألف والتاء زائدتان، صح لنا؟ جمعت بألف وتاء، هذا ما يعني، يعني أن الألف والتاء زائدتان، فلم يقل هو زائدتان، ابن مالك قال زائدتان، قال وما بتاء وألف مزيدتين، قال وما بتاء وألف قد جمع، كلمة قد جمع يدل على أن الألف والتاء مزيدتان، فعبر بكلمة جمع ليدلك على زيادة، فهو يدل على زيادة الألف والتاء. زيد جمع بألف وتاء يدل على أيضا على ماذا؟ أيضا يدل على ماذا؟ يدل أنه يخرج جمع تكسير، يخرج جمع تكسير، لأن جمع تكسير دل على الجمع بماذا؟ بتغير في صيغة مفرده، هذا دل على الجمع بزيادة ألف وتاء فوق، وبذلك خرج جمع التكسير، لأنه دل على الجمع بتغير الصيغة فوق، هذا لابد منه. غيرك تقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، هذا وش تفهم؟ تفهم أن ألف وتاء مزيدة مزيدتان بهما جمع، هو الشيء لا يجمع بنفسه، دل على أن الألف والتاء خارجة عنه فهي زائدتان، فهما زائدتان. ثانيا خرج جمع تكسير، فإن جمع تكسير لا يدل على الجمع بالزيادة بالألف والتاء، إنما يدل على الجمع بتغير في صيغة المفرد، هذا الشيء الذي نفهمه. الشيء الثاني الذي نفهمه، كلمة بتاء وألف، ما بتاء وألف قد جمع دل بمفهومه أنه لو كانت الألف أصلية، هي مستحيل تكون ألف قلنا أصلية، كاش ألف أصلية، لا يوجد في اللغة ألف أصلية، الألف إما أن تكون زائدة أو منقلبة عن أصل، زيادتها إما أن تكون للتأنيث أو لغير التأنيث كتغيير المعاني مفاعلة وغير استفعال وغير ذلك، هذه الأشياء معروفة التأدية وغير، لكن نحن نحكي أن ألف زائدة لا توجد في كلام عام، ألف أصلية لا توجد في كلام عام، ألف أصلية ما كاش، فأتي بأي كلمة حتى العصا، العصا هذا العصا الذي يدرس المثنى يعرف لماذا جمعت على عصوات، لأن أصلها واو، لأن أصلها واو، راحة راحة كيف تجمع حتى تنيها رحيان، لماذا؟ لأن أصلها يا فوق، قلت رحوت رحيت فوق، فهذا يدرك به أن الألف مستحيل تكون أصلية، تكون زائدة أو منقلبة عن أصل، زائدة كسلمان، زيادة في سلمان، زيادة في سماء،

الحاجة اللي اسم جنس اسم جنس يسموها اسم، الحاجة اللي وصف يسموها وصف، يسموها اسم. فهم يشترطون في كل اسم، عايز أقول لكم في كل اسم ها ثلاثي، أنا قلت في كل وصف، في كل اسم ضخم وصف لا يجمع، لا يتأثر بهذا الأثر، لا يتأثر، دليل على أن الأمر هذا بعض هذا كلمة بعض ضئيل جدا. إذا فكلمة الضخم لا يتبع ثانيها أولا، لماذا؟ لأنها وصف، لأنها وصف، لا لا. مكتب، مكتب لا يتبع ثانيه أولا، لماذا؟ لأنه مذكر. مكتبة لا يتبع ثانيه أولا، لماذا؟ لأنه ليس ثلاثيا. الوصف ماذا بينا من اللي خرج الوصف، الوصف أصلا لأنه ليس ثلاثيا، صح ولا لا؟ بيضة اجمع بيضات، بيضات ولا تقول بيضات، لماذا؟ لأنه معتل العين، احنا قلنا صحيح العين لابد، صح ولا لا؟ فعندنا ذروة، وش قول؟ ذروات، ذروة، تقول ذروات، ذروات، علاش ما تقولش ذروات؟ لأن الواو الأخير معتل، معتل اللام. شوف مؤنث ثلاثي ساكن العين صحيح العين لكنه معتل اللام، شفت الدول الدقة هذه؟ هذا مش يدل، شروط هذه شروط، شروط مش يدل، كثرة الشروط على ماذا تدل؟ تدل على أن الأمر قليل، على أن الأمر قليل جدا، فهم ولو كان كثيرا لصار عزيما ولم يعد رخصة. هذا رخصة يعني رخصوا، رخصوا فيها معلش سجادات، ولا يعتبر جمعا، لا يعتبر جمع تكسير لأجل تغير العين، إنما هذا استثناء لا يضر. رابعا وهو مهم، أرجو التركيز، لا يجوز، نعم مش يجب، نعم مش يجب. عندك لغتان الإتباع أو الفتح العين، يجوز تقول غو، يجوز تقول سجدات سجدات، بيقول سجدات خطأ، سجدات خطأ، يجب إتباع الفاء، يجب إخضاع العين للفاء، صح الإخضاع يجب في حالة الفتح، أما في حالة الضم فيجوز لك وجهان، إما أن تتبع العين للفاء أو تفتح، تقول ظلمات أو ظلمات، يجوز لك ظلمات أو ظلمات، هذا شيء في تفصيله في جمع المهندسان في المجلد الثاني بعد 5 سنين إن شاء الله تعالى، يجوز تقول ظلمات وظلمات. شوف مثلا كلمة كسرة، كسرة بالتاء، كسرة، كسرة قطعة، كسرة قطعة من الخبز، السمة هذه كسرة قطعة من الخبز، حنا ولا يطلقوا على الخبز، الكسرة هي القطعة من الخبز كالفلفل قطعة من الكبد، كل قطعة عندها اسم، كل قطعة عندها اسم، القطعة من الخبز تسمى كسرة، اجمعها. عندك وجهان، كيسرات، كيسرات ولا كسرات، علاش كيسرات؟ لأن العين تتبع الفاء، وقالوا أنه يجوز لك الفتح، صح كسرات؟ لا، إلا إذا كان جمع كسرة معلش لأنه مؤنث. يلا التنبيه الرابع، شحال درنا التنبيهات؟ وهذا هو الأهم، أنا عندي هذا هو الأهم، ركزوا معي لأنه يأخذ وقت. قوله ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ماذا استنبطنا منه حتى الآن؟ لما تشوف، لما تشوف وحدك وحدك، ماذا استنبطنا؟ أنه يخرج جمع التكسير لأنه لا يدل على الجمع بالزيادة، إنما يدل بالتغير في الصيغة، كذلك يدل على أن الألف والتاء مزيدتان لأنه جمع بهما زيد، يخرج ما كان فيه التاء أو الألف في أصله، أو الألف تكون في منقال بعد أصل. رابعا يغزفر بعض، أو ثالثا لا يعد تغيرا، لا يعد تغيرا مؤثرا ما يحدث لنحو سجدات وركعة ركعات، لأن هناك علة صرفية محضة. فوق التنبيهات لابد أن تطرأ على ذلك بمجرد ما تنطق ما جمع بألف وتمزيد. التنبيه الرابع قول ابن مالك رحمه الله ونابت وآلفا قد جمع، عدل عن قول ما قاله كثيرون الجمع المؤنث السالم، لماذا لم يقول جمع مؤنث السالم؟ فوق اختار هذه اللفظة، اختار ابن مالك رحمه الله هذا التعبير لتدخل جموعا أخرى ربما لم تكن مؤنثة يا الله استغفر الله. لأنه لو قال لك مثلا إنسان كيف نجمع حمزة حمزات، عند بعض العلماء حمزات لا يمكن أن نقول عنه جمع مؤنث سالم. احنا الحمد لله عندنا نعتقد أنه يجوز تقول جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأنه التأنيث ليس بالضرورة أن يكون معنويا، ربما كان لفظيا. فنحن نقصد جمع المؤنث يعني جمع المؤنث اللفظي أو أنه لا يرد علينا شيء. لكن مع ذلك المالك أراد أن يفلت منها من هذه الإرادات. فهم احنا شوف يقول حمزات جمع مؤنث سالم لا يرد عليه شيء. كيف لا يرد عليه شيء وحمزة ليس مؤنثا؟ قلت مقدمتك خاطئ. لماذا؟ لأن حمزة مؤنث غاية ما في الأمر أن تأنيثه تأنيث لفظي وليس معنوية. إذا لا يرد عليه شيء قادر نقول من الأول جمع المؤنث السالم وانتهى. مع ذلك ابن مالك راعى أن يقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين ربما يفلت من هذا الإيراد، ربما يفلت من إيراد نحو السجدات، لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين ولم يسلم، صح ولا لا؟ لم يسلم صح. ربما ليسلم من إيراد كلمة بنات، لأنه بنات لم تسلم، بنات بنت، شوف بنت بكسر الباء وسكون النون، لما جمعناها بنات بفتح الباء وفتح النون هذا ظاهره أنه جمع تكسير. فأراد أن يقول هنا كلمة جمعت بألف وتاء مزيدتين، جمعت بألف وتاء مزيدتين، فليجمع كثير من كلام، ليجمع كثير من كلام الذي يورد أو يريده بعض العلماء. ما هي هذه الأشياء التي تجمع هذا الجمع؟ بارك الله فيكم، أرجو إنسان يدقق في هذه. لماذا؟ كل ما لم ينطبق عليه هذا الأمر فهو خطأ. إذا العلماء لا يزالون يحكمون باللحن، فمثلا كالحريري رحمه الله تعالى في درة الغواص، في أوهام الخواص، تجد مثلا الشيوط رحمه الله المجهر، تجد مثلا المعاصرين رحمه الله تقي الدين الهلالي، استعمل مثل هذه القواعد في الحكم على كثير من الأخطاء التي يتكلم بها الخاصة دون عامة لا تتحدث عن العامة. لازم يعرف ما هي الأشياء التي تجمع هذا الجمع. هل يجوز أن تقول قلنسوات؟ الإنسان الآن في شك، قلنسوات لازم، وهذا أحسن أفضل لازم معرفة ضوابط وتكون تجزم بصحة ما تتكلم به، لأنك تتكلم عن دليل وعن استقراء العلماء لكلام العرب، وتكون إن شاء الله تعالى منتهجا النحو الذي تصبو أن تنتهج عليه، تمشي على سير كلام العرب. لن تفهم أول شيء يجمع هذا الجمع مش حد سهل، كل عالم مؤنث، كل عالم مؤنث سواء انتهى بالتاء ولا ينتهي بالتاء. نعم تمام، هذا التنبيه طبعا يعني لتدخل جموعا اخرى ربما لم تكن مؤنثة، ولتدخل جموعا اخرى قد يرد عليها بعض الارادات، فهمتني؟ تدخل جموعا اخرى قد يرد عليها بعض الشيء، العلماء يريدون احيانا. ملك بن مالك اراد ان يفلت من هذه الارادات كلها، وش قال لك؟ ما جمعت الف وتاء مزيدتين، تدخل هذه الجموع التي ساعطيك اياها، كل عالم مؤنث صح. تدخل عائشة لماذا؟ لا اعلم. يدخل حمزة لانه عالم مؤنث، طبعا يعني عالم مؤنث، عالم مؤنث تانيثا لفظيا جيد، كل عالم مؤنث كزينب وعائشة وحمزة وحمزة. ثانيا كل اسم ختم بالتاء. اذا قلنسوة يا اخي كيف اجمعها؟ قلنسوة باجماع. قلنسوة مكتبة، مكتبات فوق، مسجد سامي يقول مسجدات، مساجد. لماذا؟ لان لم ينتهي بالتاء وليس علما مؤنث، لا يدخل مسجد لا يجمع هذا الجمع. لماذا؟ لانه ليس علما مؤنث وليس مما ختم بتاء، لم يختم بتاء. صح الان تفضل. امراه ختم بتاء ولا لا؟ مش تقول امرأة ختم بتاء، لكننا مع ذلك لا نقول امرأة. استثنى العلماء الا امرأة فجمعها نساء، الا اما الفروض صحيح لا ليست علما مؤنثا، ما تجمعش فيها. صحيح اسم ختم بتاء المفروض تقوله امات، لكن اماء وبالاستقراء تفق عليه العلماء. يعني تتكلم وانت مطمئن، اللي يقول لك امات خطا، اماء امه. ايش قول امات؟ امم خطا، تقول امات غمة. لا يمكن غمة تجمع على غمات، غمة تجمع على غمات. همة، همات يجوز تجمع على همم. صح همات يجوز. لماذا؟ اسم ختم بتاء ولم يستثنى. همة تجمع على همم وهمات، الفرق واضح. صح همات جمع قلة، همم جمع كثرة، لكن يجوز تجمع همة على همات. لماذا؟ دليل ختم بتاء ما يهمنيش ولم يستثنى. ملة، ملل، ويجب ان تقول ملات. غلة، ملة. اذا ملل صح. عندك شات، شوف شاذ ليس علما مؤنثا حتى يجمع بألف وتاء مسجدتين، وليس ولكن ختم بتاء مفروض ان يجمع على شياذ، لكن قالوا شياه بالهاء. اخيرا شفا، شفا، شفة، وش قالوا؟ شفاه. أما نحلة فيجوز تقول نحلات ونحلات ونحلة. علاش يجوز تقول نحلات؟ فرض واجب تقول نحلات. صح ولا لا؟ ولا لا لا؟ نحلة ماشي اسم، ثلاث مؤنث ساكن العين صحيحها، يجب إتباع عينه لفائه أو الفتح. صح تقول يجوز نحلات. يا شيخ كنت نسيت القاعدة، شحال عندنا؟ 10 دقائق ونديرها القاعدة. نعم؟ لا أنا قلت إتباع عيني لفاء، مع أنها كانت الفاء، سواء كانت على صفحة قبول ما أنا قلت مفتوح الفاء، أنا قلت مفتوح الفاء، قلت الإتباع، الإتباع، دعك إتباع هو الواجب، إتباع واجب في حالة الفتح. في حالة الجر الكسرة والضم وش وجهها؟ واجب الاتباع، فما يجيش الاسكان تسكين. نحلات انا اشكر لك نحلات، تقول نحلات لا لا، قولي لا نحلات لا يجوز ان تقول نحلات. لماذا؟ لماذا؟ لانه ثلاثي ساكن العين صحيحها غير معتل اللام، فيجب اتباع عيني او فتحها نحلات او نحيلات. اما تقول نحلات فخطأ. نعطيك حل هاي ما شاء الله، قول نحل. نحل ما استجمشت فتقول له نحلات ده يشوف الناس بيها في الفيروس نحلات سامع ولا نحلات يتعمو قابل مجمع قابل اللغة قل نحل فهم شاء الله المهم الإنسان يتعلم يتكلم ست أشياء تستثنيها ما عداها كل ما فيه تاء في الأخير يجوز لك أن تستجمعه جمع يالف وتاء نزلتين فهم ثالثا المؤنث بالالف المقصوره نحو ذكرى طبعا عندنا درس جاي معنا في الجزء الثاني انه اذا اردنا ان نجمع جمع المؤنث السالم ناخذها بالف تانيث مقصوره يجب ان تقلب ياء تقلب ياء فتقول ذكرى ذكريات ذكريات مستشفى مستشفيات فهم تفقنا ملها شوف هو انا معاه قد مش ما فيش معنى الحياه صح اذا انا عايش في بيئه اليمن وراك تقيس على شو تسمع والله معك حق ما كانش مساير لان يعني سمعش هذا ما تقيس ما تسمع والو برا تفضل ملها تدخل يجوز تقول ملاهي يا اخي دعنا من جمع التكسير انا اتكلم الان عن ما جمع بألف وثمة زيدتين هذا لا يعني كي نعطيك حاجة مثلا زينبات زينبات لا يجوز ان تقول زينب يجوز مش مستشفى يجوز تقول مشافي يجوز طبعا مهم ما الحياة يجوز ما يجوز لماذا اخبر كنا منها وش مشفى مشفيات ملها ملهايات علاج نال يا تبقى عليا انا يجوز اش هو مساعدك على اعطيني قاعدة يا ملها يجوز تقول ملهايات قولي ما يشمع تسمعها يا اخي دعك مما تسمع يجوز تقول ملهايات لماذا موسمة ها؟ صح انا حكيت بالك المختوم بألف مقصورة المختوم بألف مقصورة يلا ملهايات مقهايات يجوز لك تقول يجوز تقول مقاهي نعم يجوز ان تقول مقاهي لكن يجوز ايضا تقول مقهايات تقرا في بلادنا مقاهي مقهيات لا لان علاش مقهيات قليل مع قله احنا عندنا جمع كثره والمقاهي تدل على المقصود تفضل نعم ما يهم ما يهمك ملها مشفى ماشي مذكر مستشفى ماشي مذكر احنا قلنا مختوم بألف مقصورة وكل جمع مؤنث تفضل مثله مختوم بألف الممدودة نحو حمراء حمراء تقلب الهمزة واوا تقلب الهمزة واوا حمراوات كما شفنا ذكرى وش تقلب الالف يا الهمزة تاع الممدود تقلب واوا هل تقلب وجوبا في هناك تفصيل سيأتي ان شاء الله في الجزء الثاني سيأتي تفصيل وقد شحنا عندنا الهمزة هذه لماذا تكون أصلية كقراء ووضاء أو تكون زائدة كحمراء وزرقاء أو تكون منقلبة عن أصل ككساء وحياء المهم يجوز لي في الأوجه الثلاثة نجيب ألف وتاء وش نقول قراءات قراءات ووضاءات ويجوز نقول حمراوات وهنا يجوز لي وجهان كساءات وكساوات في الهمزة الأصلية يجب إبقاء الهمزة كما هي في الهمزة الزائدة للتأنيث يجب قلبها واوا في الهمزة المنقلبة عن أصل يجوز الوجهان إما إبدالها واو أو تركها انا امزح. المهم لهم النتيجة وش كان هنا؟ وش كان؟ الف وتاء ما يهمنيش. كان الف وتاء في جميع الحالات. مسألة الهمزة تقلب ما تقلب هذا بحث اخر. نحن نتحدث الان عن ماذا؟ عن زيادة الف وتاء. لكن يبدو الف وتاء مزح. اذا تقول هذه حمراء وهذه حمراء وهذه حمراء, اذا فهؤلاء حمراوات وزرقاوات وبيضاوات وخضراوات وغير هذا. فهم صح. دليل لأنه مختوم بألف مندودة صح. الآن انتبه, وصف المذكر أنا قاعد ذاته, وصف المذكر مطلقا, وصف المذكر رجل فاضل ورجل رجال فضلاء وفاضلون. على شيء يجوز فاضلون وصف المذكر عاقل خالي كثاني وليس فعل فعلاء ولا فعلا فعلاء ولم يستوفي مذكر مؤنث. القواعد فاضلون يجوز فضلاء لا, لأنه عندنا قاعدة في جمع التكسير ما يجوز. فاضلات رجال فاضلات رجال فاضلات لا يمكن هذا الدحال. فأنت قلت وصف لمذكر, لا قصدي وصف لمذكر غير عاقل. وصف لمذكر غير عاقل. عندنا مذكر غير عاقل, أعطيني مذكر غير عاقل. يوم اجمعه, أيام صفر, أياما معدودة, جبال شامخات, بذور راسيات. هذا لماذا جمع بألف وتاء مزيدة؟ دراهم معدودات. لماذا؟ لأنه وصف لمذكر غير عاقل. لأنه وصف لمذكر غير عاقل. تبانا. إذا نحو درهم. نحو راسي راسيات شامخات معدودة. شوفوا الآن ضربنا احنا فيما سبق, شوفوا جيدا يا اخوان تبعوا معي, هل يجوز ان يجمع رجل رجل على رجلون؟ رجلون تقول جاء رجلون يجوز. لماذا؟ لانه غير عالم وغير صفة. رجلون يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه وصف في المعنى. من التصغير وصف. رجيلون صار وصفا لمذكر عاقل خال تثنيث ليس أفعل فعل ولا فعل فعل ولا مما يشتغل في المذكر والمؤنث. شوف رجيلون أنا حفظت هذه وتقول نحتاجها. فإذا بنا نشوف هل يجوز أن أقول دريهمات دريهمات تفضل. يجوز يجوز طعم الدليل. ما لنش قلت يجوز. دليل دليل هنا دليل. واللي ما في صلحة وين ما في صلحة؟ في اليمن ما في صلحة. وين؟ في البازار في الفطرولي. تفضل هناك اي مهدي يجوز. تبعته هو علاش؟ لانه وصف وصف وصف. لا وصف يعني تقول تصغير وصف. الوصف هذا كان او الاكثر وصف واش مذكر غير عاقل. رجعنا لولينا لهذا. هذا دريهمات تصغير لمذكر غير عاقل. اذا فوصف لمذكر غير عاقل سنقول سادسا وصف وشنو تصغير. تصغير ما لا يعقل. تصغير المذكر غير العاقل. عندنا ستة غير هذه الاشياء يا اخوانا تعيشوا حفظوها شوفوا الحال. كل عالم مؤنث دعد جمع دعدات عشر شك عشر شك يجي تقول دعادات الله وحبت راسه ليه يزور ما قلت عبك إذا يزور طواش بالكلاس صح تفضل دع هذا زول لا هذا عالم عالم هذا أنا قلنا كل اسم ثلاثي يخرج العالم يخرج الوصف كل حاجة بدقة يا أخوان هذا ليس دعادات يجوز دعادات ما يجوز قول دعادات دعادات فهم على شيء يجوز دعادات لماذا يجوز تقول دعادات لأنه عالم مؤنث فهم تنآن طلحة علاش لو فيه تاء لأنه فيه تاء زيد لأنه عالم مؤنث مؤنث تأنيث لفظي إذا هذا توفر فيه سببان عائشات لماذا يجوز به توفر فيه سببان أول مكتوب به تأزيد عالم مؤنث صح مكتوب بألف المقصورة مكتوب بألف مقصورة في هذا المثال حبلى مررت بنساء حبليات حبليات تبدل أما المقصورة الممدودة فكثير جدا فكثير جدا وصف لمذكر غير عاقل كذلك رأينا في القرآن الكريم قدور راسيات جبال مكشفة جبال شامخات في أشياء الوطن يعني جبال شامخات وتصغير لمذكر غير عاقل تصغير لمذكر غير عاقل تصغير يجوز نقول رجيلات رجيلات شوف غلط وقال يجوز مع الأول صح علاش ما يجوز رجيلات لأنه وإن كان وصفا لمذكر لكنه عاقل رجل عاقل فهم احنا نحتاج مذكر غير عاقل كراسي صغيرات يجوز صغيرات شبيكم شاكين يا رب من السفطائية يعني. كراسي صغيرات يجوز صغيرات عاد ما تجيب حاجة أخرى كريسيات قليمات قليمات يجوز لماذا وصف المذكر غير عاقل في الحقيقة تصغير لي لما لا يعقل فهم اتفقنا هذا صح ما عدا هذه الست أشياء مقصور على لي يتكلم لك وقالك يجوز قلوا هات المعجم المعجم اللي يسلكه ما عندكش القواعد هذه المعجم يسلكه ما عندكش المعجم فهو متقوم على العرب سابعا السماع مما ورد وهو ليس من هذه الأشياء الستة أمهات الله عز وجل قال وأزواجهم أمهاتهم ما هن أمهاتهم استعملها معاملة الإنسان دلها أمهات تفضل حطها على الستة الأولى هل أم على مؤنثة لا هل مكتوب بتاء لا هل في ألف مقصورة لا هل في ألف ممدودة لا هل هو وصف لمذكر غير عاقل لا هل هو تصغير لمذكر غير عاقل لا شو العلاقة وش نقوله لا معجب قرأ القرآن يقتال أمهات إسطبلات جمع إسطبل إسطبل سفيان إسطبل هل هو على مؤنث؟ لا هل هو مختوم بتاء؟ لا هل في ألف مقصورة؟ لا ممدودة؟ لا وصف مذكر غير عاقل؟ لا تصغير لمذكر غير عاقل؟ لا مع ذلك قالوا استبلان سمعا وطاعة للعرب حمامات والأحاديث معروفة أنتن أصحاب صواحب الحمامات حديث عائشة جمعتها جمع ما بجمع بألف وتام مزيدتين لماذا؟ الستة ما كاش نحن عن الستة في هذه الأشياء ما كاش قاعد ما هو مؤنث ولا ختم بتاء ولا مقصورة ولا ممدودة ولا وصف مذكر غير عاقل ولا مصغر لمذكر غير عاقل لم يبقى إلا السماع سماع فوق اسطبلات حمامات أمهات سرادقات سرادقات شيء محيط بالشيء سرادقات يعني لما يكون عندك أنت مثلا بناء الذي يحيط به بسور هذا يسمى سرادقات سرادقة سمية في القرآن في السنة سرادقة القرآن ما جاش بالجمع كما جاء به لما تسير سرادقة فوق سمية سرادقات تفتح أي معجم سيف إذا قد يصعب على كثير منا حفظ هذه الاشياء. فاليكم هذين ضابطين ضابطين لهذه القواعد. اكتب وقسه. وش ماذا وقسه؟ قسه وش ماذا؟ اجعله قائد. لا قسه سمع قياسه مضطرد. قسه اي هكذا. شد الستة احنا شوفوا مقبل ما تنسألت الاخ قلت له ملها. انا اجزم انني لم اقف عليه المعجم ملهايات. فلو تتاشم ما بحث اصلا ملهايات. انت بحث عندي قياس. اعطوني قواعد. قال قسه قسه وش هذا؟ كيف تبحث المعجم؟ وين تبحث المعجم؟ في الامور لما توفرت فيها شروط تبحث المعجم. لكن حاجة توفرت فيها شروط قسه. وين فائدة القياس؟ قسه. إلا نحن لم نحن ركالة من العرض يا اخوان. هذا يعني انك ما تتحدث ابدا حتى تقرأ جميع كلام العرض. عندك قواعد ضوابط. فوق مجمع بي ووانون. عندك قواعد كاو. سير على بركة الله. يلا. عادة بسيطة وبشروط وعيشة. فوق. قسه. فيه التاء. فيه التاء. ونحو ذكرى. على الشطر الاول. وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى. ودرهم مصغر وصحراء. اللي عنده بالالف المقصورة. ودرهم مصغر وصحراء. وزينب. او تقول وزينب ضرورة. وزينب ووصف غير العاقل. وغير ذا مسلم للناقل. وقسه في ذكرى ونحو ذكرى. ودرهم مصغر وصحرى. وزينب ووصف غير العاقل. وغير ذا مسلم للناقل. احسبوا شحال. وقسه في ذي التاء واحد. ونحو ذكرى. من الذي يقصد في ذي التاء؟ كل اسم مختوم بتاء. لكن احنا استثنينا ستة اشياء. امة ملة امرأة اما شفا شاه. استثنينا. ونحو ذكرى اي كل ما في الف مقصورة. ودرهم مصغر. تصغير لمذكر غير عاقل. وصحراء مختوم بألف ممدودة آم أربعة. وزينب كل عالم مؤنث. ووصف غير العاقل. وصف المذكر غير العاقل. فوق ستة. وغير ذا مسلم للناقل. للناقل أي سمع النقل. كان قياس كان النقل. يعني اللي مفهوم مخالفة بما يجيبش واحدة من هذا ما يجيبش النقل كلامه خطأ. ها؟ زينب نعم ما نسمعنا غير طبعا مؤنث حقيقي يدخل معه طبعا يدخل لفظي بالضرورة قلت علاش هذا في انه اشار اليه بذكة وقيسه في ذكة يعني هذا يدخل خلاص حمزة وطلحة خلاص في التاء صح زاد المعاصرون العلماء المعاصرين مش تعرف الامر هذا اتفقوا عليه معاصرون زادوا اشياء قال سابع ثامن في ثامن قالوا ما لم يعهد له جمع في كلام العرب. يعني دكتور تروح تبحث فيه. مثال العرب ما تصيبوش. في قاموس محد ما تصيبوش. وين تصيبوا؟ تصيبوا في لغتنا العصرية. ما لم يعهد له جمع في كلام العرب كتليغرافات وتليفونات. صح. يعني لو قال انسان اجمع لي تليغراف. وش تقولوا تلغريف. هذه بلاد اسمها تلغريف. وين جاية تلغريف؟ وين جاية؟ لما كاش منها روح. ها? ترى غلاف. ترى غلاف. هذا يلا جمعوا في يأوان. ترى غلاف. تيليغراف. تيليغراف. كيف تجمعوها? تيليغرافات.